لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن لازلنا نواصل المسير استكمالا لهذا المقطع من قصة آدم عليه السلام، وقد انتهينا في المرة السابقة إلى قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم، إب أيضا وإذ قلنا يا آدم، يعني واذكر إذ قلنا يا آدم، يعني وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا يا آدم، تمام. وقلنا الأصل في النون دي إنها نون الجمع، لكن قد تستعمل للإيه؟ للمعظم نفسه، وأولى بها رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني ملك الدنيا أو أمير الدنيا أو وزير حتى أو صاحب منصب معين. يقول يقول أمرنا نحن أمير كذا أو ملك كذا أو رئيس كذا أو وزير كذا، أو نحن وأمرنا، المعظم إيه؟ نفسه، تمام. فهي الأصل إن هي تفيد الجمع، لكن قد تستعمل المعظم إيه؟ نفسه. فهنا ربنا عز وجل يقول: وإذ قلنا للملائكة وقلنا يا آدم، وبرضه قبلها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تمام. طيب، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. إذ قلنا قولا قدريا وقولا شرعيا، يعني حكم قدري، ربنا قدر إن آدم يسكن الجنة هو وزوجه إيه؟ حواء. وأمر أمر امتنان لآدم وزوجه، على آدم وزوجه أن يسكن إيه؟ أن يسكن الجنة. وفرق بين الدخول والسكنة، إن الدخول قد يلزم منه طول المكث أو لا يلزم، إنما السكنة فيها إشارة إلى أنه لا بد من نهاية، يعني أسكن أنت وزوجك الجنة، أكن السكن ده إيه؟ فترة معينة. وطبعا بيدلنا على ده قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فربنا خلق آدم عشان يعمر الأرض، فدخول الجنة مسألة مؤقتة. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك. طيب هي مش أسكن دي ها فيها ضمير مستتر تقدير أنت، وده ظاهر من السياق، فلماذا ذكرت كلمة أنت؟ معايا يا جماعة؟ يعني كان ممكن في غير القرآن يقال اسكن وزوجك الجنة والسياق مكتمل المعنى، مش كده؟ طيب لماذا قال اسكن أنت وزوجك الجنة؟ أولا للتأكيد، تعرف تكرار اللفظ يكون للتأكيد، خلاص يعني الأمر لك أنت مش لحد تاني. كذلك استعمال المظهر، يعني استعمال المظهر هنا له غرض. عارفين المظهر المضمر مش كده؟ لو قال اسكن وزوجك الجنة يبقى ايه؟ يبقى مضمر. لكن لما يقول انت يبقى مظهر، تمام؟ طيب وللتمكن من العطف، لا شك انه لما يقول اسكن انت وزوجك الجنة العطف هيكون ايسر من مسألة اسكن وزوجك الجنة. كذلك من فوائد ذكر كلمة أنت إثبات فضل آدم عليه السلام على حواء، ما هو زوجه دوت مين؟ حواء، صح؟ مين الأفضل؟ آدم. طب لما يقول أسكن وزوجك الجنة يبقى أصبح آدم اللي هو الفاضل مضمر، مضمرا مستترا، والمفضول ظاهرا، فكان لابد من وجود كلمة أنت حتى تكون هذه الفوائد وغيرها. واضح يا جماعة؟ طيب ده كلام منتهي. عشان العطف وبيان الفضل والتأكيد والإظهار أولى من الإضمار، تمام؟ طيب أسكن أنت وزوجك، زوج من هي؟ من هذا الزوج؟ حواء. طيب لم يقل وزوجتك زي ما هو مشهور عندنا، الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها إيه؟ زوجة، ده المشهور وهو صحيح لغة، لكنه خلاف الأفصح. فالأفصح أن يطلق على الرجل زوج وعلى المرأة إيه؟ زوج أيضا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إيه؟ زوجها. النفس الواحدة مين؟ آدم عليه السلام، وزوجها حواء عليها السلام. لكن كلمة زوجة صحيحة لغة لكنها ليست الأفصح. طيب اسكن أنت وزوجك الجنة، الزوجة ذكرت في السنة. أي نعم، وقول الفرزدق ايوه احسنت، ده الفرزدق ولا جرير؟ الفرزدق، صح. زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامة يا مربع. الفرزدق كان يتباهى ويفتخر يقول أنا ابن محيي الموتى، على أساس جده اللي هو أول من بدأ مشروع جمع البنات بدل أن يأيدهن أهلهن يعني. كان الله في تجاوز. صحيح صحيح. جميل. طيب يا جماعة اسكن أنت وزوجك الجنة. كلمة الجنة من الاجتنان زي ما كانت المعركة بتاعت الصبح الجن برضو من الاجتنان والاستتار. الجن لأنه مستور عن الايه الأعين، والجنة كذلك من الجنة والناس. أما الجنة فهي التي تستر ما بداخلها من كثرة أشجارها وزروعها، تستر ما بداخلها. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. أغصان كثيرة تستر من إيه؟ وكمان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. الفرق بين ذوات أفنان ومدهامتان إيه؟ إن ذوات أفنان أغصان بينهما فروجات تسمح بدخول بعض النور وبدخول الهواء، إنما مدهامتان ظلمة شديدة بحيث لا تسمح بدخول النور ولا بدخول الهواء. طبعا ده في الجنة مش موجود، يعني حتة ان مثلا ما فيهاش نور او ما فيهاش هواء، لا طبعا، لكن موجود فيها كل النعيم. لكن ده دليل على ان دي درجة تانية، جنة درجة تانية، جنتين الاوليين للمحسنين والجنتين الثانيتين للايه للمؤمنين. اسكن انت وزوجك الجنة. كلمة الجنة بيسموها ايه؟ الالف واللام التي هي للايه؟ للعهد. وانا عندي عهد ذكري وذهني وحضوري، فده من اي انواع العهد؟ ذهني. احسنت، لانها لم يسبق لها ايه؟ ذكر في الكلام. يبقى الجنة المعهودة في الذهن. ما هي الجنة المعهودة في الذهن يا جماعة؟ جنة الخلد التي فوق السماء والتي سقفها عرش الرحمن. الكلام كده خلص، لكن ده ما منعش برضو الخلاف بين السلف في هذه الجنة. هل هي جنة الخلد فعلا التي سيدخلها المؤمنون في الآخرة والتي هي فوق السماء، أم هي جنة خاصة كانت في الأرض لآدم وزوجه حواء؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى إن هي جنة الخلد، واتهم من زعم أنها جنة في الأرض بالإلحاد. قال لك اللي يدعي أن دي جنة في الأرض يبقى ملحد. تمام. العجيب أن تلميذه ابن القيم رحمه الله أيضا أطال النفس جدا في هذه المسألة وذكر أدلة القائلين بأنها جنة الخلد وأدلة القائلين بأنها جنة خاصة في الأرض. والعجيب أنه توقف في الترجيح، لم يرجح، توقف في الترجيح هل هي جنة في الأرض أو جنة الخلد. الكلام ده موجود في كتاب مفتاح دار السعادة وموجود في كتاب حادي الأرواح. لكن قول جمهور أهل العلم جمهور أهل السنة أنها إيه؟ أنها جنة الخلد، وده دليل على أن الجنة كانت موجودة قبل ذلك، مخلوقة قبل ذلك. وأيضا من باب يعني تداعي المعاني أن الجنة والنار لا تفنيان، يعني الجنة والنار لا تفنيان، خلافا لما ذهب إليه ابن القيم تبعا لشيخه ابن تيمية رحمهما الله، وإن كان الصحيح أنهما رجعا عن ذلك والله أعلم. وغريب جدا أن يقول أحد من أهل السنة بفناء الجنة والنار، والقرآن يدل على خلاف ذلك في سورة هود آيتين وفي سورة الأنعام آية. في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، دي آية. آية تانية: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. آية الثالثة في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ويوم أحشرهم جماعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إلا ما شاء الله إن ربك عليم إن ربك حكيم عليم، مش كده؟ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وكلا ألف الاثنين دي مين؟ لا آدم وحواء، يبقى إبليس مش في الموضوع. طيب: وكلا منها رغدا، الرغد هو السعة. طيب رغدا دي صفة والموصوف مقدر، يعني التقدير في غير القرآن: وكلا منها أكلا رغدا، يعني أكلا واسعا كما وكيفا، يعني معاكم الجنة مفتوحة كلوا من أي ثمارها شئتم وكلوا الكم الذي تشاءون لا حجر عليكم إلا شجرة واحدة لا تقربوها. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هنا ربنا عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، مش كده؟ وفي سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. ايه الفرق بينهم؟ عشان دي هتساعدني في فهم المتشابهات، ما دام الواحد فهم المعنى هيعرف يفرق بين الايه بين المتشابهات. دي برضك عامله زي ايه: واذ قلنا ادخلوا هذه القريه في سوره البقره بتقول ايه الايه؟ ها، واذ قلنا ادخلوا هذه القريه ايه فكلوا، مش كده؟ طيب والثانيه في سوره الاعراف: واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب الفرق بينهم ايه؟ ليه دي بالفاء ودي بالواو في الموضعين دول والموضعين دول؟ إذا كانت الجملة في معنى الشرط جاءت بالفاء، يعني إيه؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، كانوا لسه ما سكنوش الجنة، فكأنه قال في غير القرآن إذا سكنتما الجنة فكلا من حيث شئتما. لكن هنا في البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، لأن ليس الغرض من السكنة الأكل فقط، بل هناك أغراض كثيرة. فهنا هم سكنوا فعلا في البقرة، هم سكنوا فعلا، فبالتالي قال وكلا. هناك برضك في قصة القرية البيت المقدس، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا، في البقرة يعني إيه؟ أنتم لم تدخلوها بعد، فإذا دخلتموها فإيه؟ فكلوا. طب هم دخلوا فعلا خلاص، ففي سورة الأعراف قال لهم إيه؟ وإذ قيل لهم اسكنوا دخلتوا خلاص، يبقى اسكنوا بقى وكلوا. ماشي يا جماعة؟ واضحة؟ نعم، إذا كانت الجملة في معنى الشرط بالفاء، ها؟ أما إذا كانت مجرد العطف فبالإيه؟ بالواو. ماشي؟ أيوة، في حاجات، في جمل كتيرة ما فيهاش أداة الشرط ولا أركان الشرط، بس هي في معنى الشرط، زي المثال اللي معنا ده. جزاكم الله خير. يا شيخ، فلا تعجبك أموالهم سوداء التوبة، طيب. وكلا منها رغدا حيث شئتما، مكانا وكما، يعني من أي شجرة أنتم عاوزين، وكل الكمية اللي أنتم عاوزينها، بس الشجرة دي لا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة، يعني ولا تقربا يعني بالأكل، يعني افرض ان هم مشوا جنب الشجرة كده او استظلوا بظلها، ها، او علقوا ثيابهم بها، او استفادوا منها اي استفادة ما عدا الأكل، ليس ممنوعين من ذلك. فلماذا قال لا تقربا؟ يعني إمعانا فعلا في البعد عن الايه، عن هذه الايه، الشجره. وده زي ما قال اخوكم جزاه الله خيرا، العلماء بياخدوا من هذه الايه وغيرها قاعده ايه، سد الذرائع. والامام ابن القيم ذكر اكثر من 100 دليل على هذه القاعدة، قاعدة سد الايه، الذريعة. كتاب إعلام الموقعين تقريبا. الله يكرمه. ولا تقربا هذه الشجرة. الشجرة دي ايه هي؟ احنا من؟ هل هي شجرة الحنطة ولا شجرة الكرم اللي هو العنب؟ ولا الله أعلم، ما نعرفش. هي شجرة معينة، ما يا جماعة كده؟ يبقى ولا تقرب هذه الشجرة يعني بالأكل. والشجرة ديت لو كان في معرفة عينها فائدة لذكرت في الكتاب والسنة. طيب، بنلاحظ حاجة هنا، قال ولا تقرب هذه، أشار إليها بإيه؟ بالقريب، اللي هذه التي تدل على الإيه؟ على القرين، صح كده؟ طيب في سورة طه، ها؟ لا بالراحة. إن لك أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لا، يبقى الثانية في سورة الأعراف. أعراف، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا، لغاية لما ربنا قال لهم إيه؟ ألم أنهكما عن إيه؟ تلكما. هذه تدل على القريب وتلك تدل على البعيد، فهل هي شجرة قريبة أو بعيدة؟ هي طبعا قريبة ماشي كده؟ هي قريبة، ولذلك ربنا عبر بكلمة هذه في الأعراف وفي البقرة. خلاص. طيب ايه تلكما اللي هو عكس القرب؟ هذه الشجرة ولا تقرب، ينبغي العكس، ان تبتعد فتكون تلكما، اشارة بالبعيد بما يدل على البعد اللي هو تلك. طيب لما ربنا نهاهم قال ولا تقرب هذه الشجرة، إشارة بهذه إلى أن دي قريبة منكم، والقرب ممكن يؤدي إلى المساس، فبالتالي لا تقرب. إذن ابتعد عن هذه الشجرة. دول الموضعين بتوع الايه؟ البقرة. طيب البقرة والعمران والاعراف، يبقى الموضعين التانيين اللي هو كلام الشيطان عن الشجرة وكلام ربنا عن الشجرة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، بيعمل ايه كده الشيطان؟ بيقربها له. احسنتم. ربنا لما بيقول ألم أنهكما عن تلكم، قلت لكم لا تقربا، يبقى ابتعدا، يبقى المفترض أنها تبقى تلكما بالنسبة لكم. يبقى الشيطان بيقرب المعصية وربنا بيبعد المعصية، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. لا لسه، ده كانوا لسه في الجنة، لسه ما لا لا لا ربنا بيعتب عليهم وهم لسه في الايه؟ هم لسه في الجنه. كانوا لما نهاكم عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ايه؟ قال اهبطوا. بعد ما حصل العتاب ده والرد ده وربنا تاب عليه، قال لهم بقى خلاص كده ايه؟ عشكم انتهى هنا، تنزلوا بقى الارض وترجعون إلى الجنة إن عملتم صالحا بعد ذلك. ذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في قصيدته الميمية اللي بتحصر وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل لنا نعود إلى أوطاننا ونسلم. كأن احنا أسرى إبليس، أسرنا إبليس أخرجنا من الجنة، وإحنا الآن في قبضة إبليس، في أسر إبليس أسرنا في هذه الدنيا المليئة بالشهوات والشبهات والمعاصي والذنوب. فمتى يفك أسرنا؟ ونعود إلى دارنا ووطننا الحقيقي وهي الجنة، نسأل الله من فضله. نعم. لا لا ما تشبهش دي خالص. طيب ولا تقرب هذه الشجرة فتكون انتوا الاثنين، ألف الاثنين دي فتكوناني، عشان كده قال فتكون مجزومة ماشي، فتكون من الايه من الظالمين. الله. طب معروف ان الظلم بيبقى التعدي من الغير على الغير، لكن هنا الظلم للنفس، ان الشرك لايه لظلم عظيم. ها الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بايه بظلم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فالانسان لما بيعمل اي ذنب في الحقيقه هو بدا بظلم نفسه، فاذا كان الذنب في حق العباد فقد جمع بين الظلمين، ظلم نفسه وظلم الايه العباد. تمام. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما، الهمزة دي تجمع همزة ايه التعدية، يعني أزلهما أوقعهما في الزلل، والزلل هو الخطأ والذنب. ولك زلت قدمه أي وقع في اشتراك، خدت بالك؟ أو زل في هذه المسألة، يعني أخطأ إيه فيها. يبقى فأزلهما الشيطان يعني أوقعهما في الإيه في الزلل عن طريق وسوسته لهما بالأكل من الإيه من الشجر. قراءة حمزة فأزالهما أي نحاهما عن الجنة. طيب فأزالهما الشيطان عنها يعني عن الجنة، نحاهما عنها أخرجهما منها، لكن فأزلهما الشيطان عنها أزلهما الشيطان عنها، الضمير يعود على إيه؟ عنها هي الجنة ولا شجرة أقرب مذكور؟ ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها، يبقى أقرب مذكور الشجرة. طب راح علي، طب راح علي. أكل العيش، الله ينور عليك. فأزلهما الشيطان عنها، لو عن الجنة ما فيش إشكال، وده على فكرة ده اللي الظاهر وده اللي يقتضيه السياق وده قول الجمهور. يبقى إيه نحاهما عنها عن الجنة، أو أزلهما الشيطان يعني أوقعهما في الزلل فأخرجهما منها. طيب لو الضمير يعود للشجرة على اعتبرني أقرب مذكور، يبقى عنها سببية. إزاي؟ في تبادل بين حروف الجر، واخد بالك؟ فهنا عن بمعنى الباء السببية، يعني أزلهما الشيطان بسبب الشجرة، بسبب الأكل من الشجرة. حافظ ابن كثير كان جاب آية بس أنا مش فاكرها، يعني واضحة جدا في أن كلمة عن بمعنى الباء السببية. يعني سبحان الله بارك كسر فيها جدا عشان اذكرها لحضراتكم وبرضو نسيتها برضو اعمل ايه مش عارف. ان شاء الله ان شاء الله هي موجودة في ابن كثير تفسير الآية لو حد يشافها لنا يبقى جزاه الله خير. هو في مثال ممكن الواحد يذكره يؤفق عنه من وفق صح يؤفق بسببه يعني. وفي آية تانية برضه في ذكرها فائدة أخرى اللي هي إيه؟ قال رب إني أحببت حب الخير عن ذكر يعني بسبب ذكر ربي يعني حب الخير تسبب عن ذكر ربي مش أحببتها عن ذكر ربي فضلتها على ذكر ربي أو شغلتني عن ذكر ربي زي الإسرائيليات ما بتقول لا لأن ده نبي ورسول فإذا كان ده يشغل عن ذكر الله بالخيل أمال إحنا نبقى إيه. لكن حب الخيل ناشئ عن ذكر ربي حتى توارت الخيل بالحجاب مش الشمس لأن الشمس ملهاش ذكر في الآية ردوها علي حجاب البصر. أنت لما بتبص كده على السكة طويلة كده عربية ماشية وأنت معلق نظرك عليها العربية بتبتعد كل ما بتبتعد بيصغر حجمها في عينك حتى تتوارى تماما عن عينيك. ساعة ما تتوارى بكده كده وضع حجاب بينك وبين تلك السيارة. فالخيل في العرض العسكري بتاع سيدنا سليمان عليه السلام طلعت تجري بعيد حتى غابت عن نظر سليمان توارت بالحجاب حجاب البصر. قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني راح يمسح سوقها وأعناقها عجبا بها للجهاد في سبيل الله مش مسحا بالسوق والأعناق يعني قاعد يقطع الرجلين والرقاب وإلا ده إهدار ثروة مالية وده أمن قومي إن أنت ده جيش ده جيش أما أنت تقتل الخيل كله شوف إضاعة المال وشوف انهيار الدولة بانهيار الجيش فكل دي إسرائيليات يا جماعة ما هو عشان كده المشهور انه عن ذكر رب شغلتنا عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب يعني الشمس ومسحا بالسوق والأعناق ذبحها وقطع وده كل ده كلام باطل وليس عليه دليل. ما يذكر ابن كثير براحته يا عم الله يرحمه لا طبعا ما فيش دليل على الكلام ده معلين. فأزلهم الشيطان عنها شوفوا الحصرة بقى الجامدة اللي جاية ديت فأخرجهما مما كانا فيه. شفتوا الحصرة بقى خسارة كبيرة ما قالش فأخرجهما من الجنة أو فأخرجهما منها لا مما كان في النعيم والخير و مفيش خسارة أكتر من كده يا جماعة صراحة مفيش خسارة أكتر من الخروج من الجنة لنا أهم أكل لنا أهم شرب لنا أهم لبس لنا أهم حر لنا أهم برد لا في خوف لا في حزن لا في ضلال لا في جنة جنة تطلع منها. عشان كده قال فأخرجهما مما كان فيه يعني يعجز اللسان عن وصف ذلك الخير الذي خسره آدم وزوجه بخروجهما من الجنة. وبعد ما يبكي طبعا هنا طبعا يا جماعة الذي أخرجهما من الجنة هو إبليس بغوايتهما، بدليل آية سورة الأعراف، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال إيه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. أول يمين غموس يحلف في الكون من أول كافر في الكون. وفيه مجموعة من المؤكدات، قاسمهما القسم جملة الاسمية، إني التخصيص لكما، اللام الموطئة القسم، لمن التعبير بالجملة الاسمية بدل فعلها الناصحين، وهو كذاب. ست مؤكدات وهو كذاب. هنا طبعا آدم ما كان يتخيل أبدا أن أحدا يكذب ويحلف بالله كذب كمان، فما كانش متخيل ده. فدلاهما بغرور، قربهما منها بغرور. نعم، قاسمهما يعني أقسم لهما. لا لا لا، ما قالش ان هو طلب منهم. طب احنا اتفقنا على المناقشه بعد البتاع يا جماعه، لو سمحتم يعني نلتزم عشان بس ايه ما تضيعوش حبل الافكار، وبرضك عشان زميلكم، فخلي المناقشه بعدين ما عندناش مشكله. تمام. يبقى كده ادم ابليس هو الذي اخرجهما من الايه، من الجنه، مش زي ما بيقولهم أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم أن إيقاع العداوة بين الرجل والمرأة وأن ده حواء أخرجت آدم من الجنة. كذابين كذابين، حواء ما أخرجتش آدم من الجنة ولا حاجة، ده إبليس أغواهما الاثنين، وأسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاقا الاثنين الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا هما الاثنين يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخر. فاللي أخرجهما من الجنة إيه؟ إبليس. كيف أخرجهما من الجنة؟ إزاي وصص لهم؟ كلام كتير وما عليهوش دليل. اللي يقول لك دخل في الحية، واللي يقول لك دخل مش عارف فين، واللي يقول لك كان عايش معاهم، واللي يقول لك ده اللي خلانا قلنا أنها جنة في الأرض مش جنة الخلد، لأن إبليس ما يدخلش جنة الخلد، واللي يقول لك ده كان على باب الجنة ووسوس لهم، واللي يقول لك لا ده هو كان في الأرض وهم في السماء. يا عم انت مالك، ربنا ريحك، تتعب نفسك وتتعب الناس ليه؟ هو وسوس لهم، ربنا أخبرك انه وسوس لهم. ها الشيء الآلة دي مش يعني ما تشغلش نفسك بما لا يفيد، واخد بالك؟ يعني يقول لك مثلا جاء فلان بقرار مهم، طيب جه ازاي، راكب ولا ماشي؟ طب وراكب سيارة شكلها ايه؟ طب السيارة دي نوعها ايه؟ طب موديل كام؟ طب بنزين ولا غاز؟ طيب كانت بتجري بسرعة كام؟ ايه ده؟ ايه لازمة الكلام ده كله؟ هو وسوس لهم وخلاص، بس ده اللي يعنيك ان حصل وسوسة من ابليس لآدم وحواء، وللأسف من حكمة الله عز وجل إن هم استجابوا لوسوسة إبليس وأكلوا من الشجرة وكانت النتيجة. تمام. زيد على ذلك أن الله عز وجل قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني كده كده آدم إيه وحواء إن عاجلا أو آجلا كانوا حينزلوا إيه الأرض. فخلاص يعني كأن مثلا ده موضوع إبليس ده كان سبب أو اختبار أو امتحان وخلاص. لكن افرض إن ما حصلش موضوع إبليس ده، كان آدم وحواء حيستنوا في الجنة؟ لا، أن ربنا قال كده قبل ما يخلق آدم أصلا، إني جاعل في الأرض خليفة، وقال إني خالق بشرا من طين، واخد بالك؟ فالموضوع منتهي. طيب، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. الواحد كل ما بيقرأ الآية بيتحسر بصحيح كانا فيه دي، يعني لو قال فأخرجهما من الجنة أخرجهما من النعيم كانت المسألة هي تحصر، بس مما كان فيه الحصر أكثر والخسران أكثر. تمام. طيب هنا يا جماعة هذه القضية انحرف بسببها كثير، يعني مثلا اليهود والنصارى بيقولون ان دي خطيئة ادم وان بيتحملها ابناؤه واحفاده من بعد، وان ادم تنجس بهذه الخطيئة وبالتالي تنجس ابناؤه واحفاده. خلاص، ف كل تنجس بهذه الخطيئة، مع ان حتى لو سلمنا ذلك يعني بذلك نقول ولا تزر وزرة ايه وزرة اخرى، خلي ادم اخطأ محدش يشيل ذنبه، فضلا على ذلك ان هو تاب والله عز وجل قبل منه ايه توبته هو حواء. فخلاص. طيب النصارى قالوا ان الله ضحى بابنه ليتحمل أو ليكفر خطيئة آدم، يعني كأنه هو إيه ربنا ضحى بابنه عشان يكفر عن خطيئة إيه آدم. طيب يا جماعة ربنا ضحى بابنه عشان يعني عشان يكفر عن خطيئة آدم، إيه لازمة التعميد؟ النصارى عندهم لما أي حد يولد لازم يعمد، يعني ايه يغسل بماء معين عشان يتطهر من النجاسة اللي تسبب فيها ابوه ادم. طب ما ايه فايدة بقى ان ربنا ضحى بابنه وصلب ابنه، ايه الفايدة هنا؟ ان ده هو كده عمل ايه، ما هو مدام ابنه صلب تضحية عشان خطيئة ادم يبقى خلاص اللي هيجي بعد كده هيبقى طاهر، ايه الدعي للتعميد؟ طب النصارى الى الان الذي لا يعمد لا يدفنونه في مقابره، ما بيعتبروش نصران، خدت بالك؟ وبعدين كان شاب كبير نصراني وكانوا ناس يعمدوه وصغير، فالقسيس عرف قال ازاي انتم ما تعمدتم، مش عارفين انه هو الى الان لا زال مسلما، لانه عارف الحديث ما من مولود الا يولد على الايه الفطرة للاسلام، خدت بالك؟ يعني هم عارفين. طيب هل يعقل ان الرب يضحي بابنه وابنه الوحيد عشان خطيئة غيره؟ يعني نهار انت مثلا ما تحب تحل مشكلة خطيئة حد هتضحي بابنك؟ لا، ده تفكير غريب، ده الواحد اكتر حاجة بيحافظ عليها ايه ابنه، قبل ما بيحافظ على نفسه بيحافظ على ابنه، فيضحي بابنه عشان خطيئة بني ما يولعوا بني آدم، لكن ابني يبقى كويس، واخد بالك؟ وبعدين وعيسى بيصلب يصرخ يقول إلهي لماذا تركتني، يقول إلهي هو ابنه ولا عبد عنده؟ عايزين نفهم، تخبيط عجيب جدا. الرجل لما اتكلم في مسألة مقتل الحسين رضي الله عنه فبيقول له ايه؟ بيقول له مش الحسين سيد شباب اهل الجنة وحفيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له قال له طيب لماذا قتل؟ قال ليكون شهيدا. طيب لماذا لم يدعو له جده ايه الا يقتل؟ فالتيم من باب مجاراة الخصم قال ايه دعا له. قال ولماذا لم يستجب الله له؟ قال له الله يا محمد انا لم استطع ان امنع ابني من القتل فكيف امنع ابنك؟ انا ما قدرتش احوش ابني عن القتل، همنا هحوش ابنك ازاي؟ حاجة غريبة جدا. يعني الحمد لله فعلا الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام. طبعا العقيدة ديت ورثوها في الحقيقة عن البراهمة والديانات الهندية الفاسدة. تمام. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا بالجمع، واخد بالك؟ وفي آية تانية اهبطا تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. قلنا اهبطوا افطاها قال اهبطا اللي هي ايه؟ واذ قلنا الملائكة تسجدوا ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي ولم نجد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وآية سورة الأعراف قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى ايه؟ إلى حين. هنا طبعا جاءت بالجمع وجاءت بالمثنى، وتكرر الأمر بالإهباط مسألتينهم. تمام. طيب انت كده رجعت جنة الدنيا، انت كده رجعت جنة الخلد الأرض يعني. تم. تخلينا للآخر يا شيخ الله يكرمك عشان خاطر يعني ماشي. يبقى لما قال اهبطوا ده جمع مش كده؟ اهبطوا دي مين؟ البعض قال آدم وذريته، آدم وحواء وذريته. بعضكم لبعض عدو على أساس ان انتوا هتنقسموا، منكم من هيكون مؤمنا موحدا ومنكم من سيكون كافرا فاجرا. فانتوا نفسكم يا آدم انت وزوجتك وذريتك حيبقى في صراع بين ذريتك، بعضكم لبعض ايه عدو. البعض قال لا اهبطوا كله، يعني ادم وحواء وايه وابليس، وبعضكم لبعض عدو على اساس العداوه اللي بين ابليس وادم، وبالتالي العداوه بين ذريتهما بين ذريه ادم وذريه ابليس. في الحقيقه ايضا ذريه ابليس نفسه بينهم عداوه، منهم من آمن الجن المؤمن فدول مؤمنون، ومنهم من كفر اللي هم الشياطين، وبالتالي بينهم برضك ايه عداء. واخد بالك؟ يعني بين ابليس وادم عداء ده الاصل، وبين ذرية ادم فيما بينهم عداء، وبين ذرية ابليس فيما بينهم عداء، وبين ذرية ادم وابليس عداء. يعني العداء من جميع الوجوه، سواء كان في ذرية آدم في ذرية إبليس بينهما، على التفصيل اللي ذكرناه ان من ذرية إبليس مؤمن وكافر، من ذرية آدم عليه السلام مؤمن وإيه وكافر. فلما يقول اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هتشمل بقى كل صور الايه العداوة الذهنية. يعني الفرضية العقلية هنا ايه؟ ذرية آدم أعداء لذرية إبليس، ذرية آدم فيما بينهم أعداء، ذرية إبليس فيما بينهم أعداء، ذرية آدم منهم من هم أعداء لبعض، بعضهم أعداء لبعض ذرية إبليس، وبعضهم أحباب لبعض ذرية إبليس. كل الوجوه المحتملة في العداوة خلاص بعضكم لبعض عدو، دي اتغطتها معايا يا جماعة ولا ايه؟ وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم برضك لآدم وذريته، ولا للكل بقى آدم وإبليس وذريتهما برضو؟ خدت بالك؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. متاع ده يدل على القلة، وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ إلا متاع. ها أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا قليل. وفي سورة الإيه؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع. ماشي، متاع يعني إيه؟ شيء قليل وزائل. ولذلك هات أي لذة من لذات الدنيا استمرت، سواء كان من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو منكح، أي لذة استمرت؟ هنقول لذة المسكن أو السيارة الفارهة أو الملابس، هو بيفرح بها في الأول، لكن مع طول مصاحبتها خلاص بقت شيء عادي وملها. والناس اللي بالبره بتبصله بتفكروا ان ايه، انه عايش في جنة، لكن هو في الحقيقة خلاص هو استمتع بها فترة وبعد كده اتعود عليها خلاص، فما عادش فرجة معاه، وبعدين تطلعت عينه الى ايه، الى غيرها، وبعد فترة تتحول الى خراب ويباب. إن الجنة لا، جنة مش كده، تمام. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى حين يعني إلى إيه؟ إلى الموت. إذا كان كل فرد لوحده يبقى إلى موته، فمن مات قامت إيه؟ قيامته. أو إذا كان لمجموع البشر إلى حين يعني إلى قرب قيام الساعة اللي عند النفخة، نفخة الايه؟ الصعق، تمام. طيب اهبطا بالتثنية، اما انه آدم وحواء بس، واخد بالك، وده احتمال ضعيف على اساس بعضكم لبعض عدو، هي موجودة العداوة، لكن اهبطا يبقى آدم وايه وإبليس. طب وحواء؟ تبع لآدم، صح، حواء تبع لآدم، يبقى هبطة يبقى آدم وإبليس، ويبقى حواء تابعة لإيه؟ لآدم. زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ في سورة طه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قالش فتشقيا، تشقى أنت يا آدم، يعني تتعب في تحصيل الايه المعاش، تمام. الله المستعان. خلاص. وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو، لا بتقول ايه، وقلنا اخرجهم ما كان فيه، وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. تلقى ادم، يبقى هو اللي تلقى فاعل، من ربه كلمات، كلمات مفعول، تلقى كلمات. ما هذه الكلمات؟ اللي في سورة الأعراف آية 23 قال الاثنين آدم وحواء ظلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الايه من الخاسرين. تمام. فتلقى آدم من ربه كلمات قراءة متواترة ابن كثير أحسنت. فتلقى آدم من ربه كلمات يعني جاءته من ربه كلمات. وطبعا القاعدة المعروفة القراءتان كليه كالآيتين يعني كل واحدة بتدل على معنى كأنهم آيتين كل واحدة بتدل على معنى. طيب هل ينفع نقوله فتلقى آدم من ربه كلمات ولا فتلقى آدم من ربه كلمات؟ ما ينفعش الجمع بين القراءتين لأن لابد من فاعل ومفعول. فلو قلنا آدم كلمات طفن المفعول، آدم كلمات طفن الفاعل. معايا يا جماعة؟ فما ينفعش الجمع بين القراءتين بهذه الطريقة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتاب عليه يبقى الحمد لله ربنا تاب على سيدنا آدم. وهنا بتظهر بقى قضية عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون؟ طبعا في اتفاق أنهم معصومون من الشرك والكبائر وكذلك الصغائر المدرية، ده باتفاق محدش خالف في المسألة دي خلاص، إلا بقى المعتزلة وغيرهم يعني الفرق الضل، لكن أهل السنة متفقون على ذلك. الخلاف بين أهل السنة في إيه؟ هل هم معصومون من الصغائر غير المدرية ولا لا؟ واخد بالك زي الأكل من الشجرة مثلا ده من الصغائر لكنها غير مدرية، لكن الصغائر المدرية مثل الإيه؟ التطفيف في الكيل والميزان. تعرف اللي بيبيع مثلا كيلو مثلا بيجي شايل منه مثلا 5 جرام مثلا أو 3 جرام، دي صغائر مذرية، يعني ده معناه أنه ده إنسان عنده ما عندوش مروءة ما عندوش أمانة ما عندوش، هتبنى عليها حاجات كتيرة. خدت بالك دي صغائر مذرية. لكن الصحيح أنه قد يقع الخطأ من الأنبياء لكن قبل الإيه؟ قبل النبوة، لأن آدم فعلا لما ربنا قال وعصى آدم ربه فغوى كان ذلك قبل النبوة، عشان كده قال ثم اجتباه ربه يعني اختاره للنبوة فتاب عليه وهدى. فالصحيح والله أعلم أن الأنبياء قد تصدر منهم الصغائر غير المدرية قبل النبوة، أما بعد النبوة فلا، لا صغائر ولا كبائر. أخذ بالك؟ لأن طبعا سيدنا صالح قال فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ولما الرجل الخارجي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فمن بعض الروايات قال فمن يطع الله إن أنا عصيته. ها يعني الأصل أن الرسول أي رسول جاي يدعو للطاعة، فلما هو كمن يقع في المعصية يبقى تنتظم الناس إيه؟ تمام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب عليه خلاص، أمال إيه إنه التواب الرحيم؟ لمن تاب؟ لكل من تاب. معروف أن بني آدم من شأنهم الإيه؟ المعصية، فكل من تاب الله عز وجل يقبل منه إيه؟ توبته. وده رحمة كبيرة من ربنا، رغم أنه هو عصى ورغم أنه هو أخرج من الجنة بسبب ذنبه إلا أن الله عز وجل تاب عليه. فتخيل بقى لو كان جمع عليه السوئتين أنه أخرجه من الجنة وما تابش عليه كمان، أمر صعب. ومش هو لوحده، لا ده يعني ذريته خد بالك إنه التواب الرحيم لمن تاب. تمام. حصل حوار بين آدم وموسى عليهما السلام. قال يا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الإيه؟ من الجنة. قال يا موسى أنت كليم الله، ألم تجد في التوراة أن الله كتب علي إيه؟ كتب علي أن أكل من الشجرة قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال بلى. قال فلما تلوموني على شيء قدره الله علي؟ فحج آدم موسى، آدم فاعل في رواية فحج آدم موسى، ورواية صحيحة برضه يعني موسى هو اللي حج آدم. على كل يعني كل شيء بقدر ماشي، وإن ده تم لحكم مش لحكمة واحدة، حكم كثيرة جدا منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا من الجنة. لو قلنا اهبطوا آدم وحواء وإبليس يبقى إبليس كان في الجنة، ومفيش دليل إنه هو كان في الجنة. طيب، ولذلك في علماء يقولون لا اهبطوا يعني آدم وحواء وذريتهما، اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. هنا يا جماعة الجملة دي جملة ايه؟ ها؟ شرطية. انت بتقولها وانت بتقدم رجل وتأخر اخرى. هنا فإن يأتينكم مني هدى، إن دي أداة الشرط، يأتينكم دي فعل الايه؟ الشرط. طب وما؟ قالوا زائدة. افتح كده المصحف عشان بعض الناس فقرها فإما، لا فإن ما، واخد بالك شيخ؟ نعم يا شيخ، في إن وما، إيه ألف نون ميم ألف، أي موضع البقرة يا شيخ، هي أصلها إن ما. ها أيوة مفيش مشكلة، أصلها إن ما ماشي. طيب فإما يأتينكم مني هدى، يأتينكم برضك الجمع ذرية آدم وذرية إبليس على سبق على ما سبق. طيب مني معايا يا جماعة بضمير المتكلم الفرد، لاحظ حاجة، قلنا مني، ها انتقل من الايه؟ من ضمير الجمع الى ضمير المفرد، التفات ليه؟ لان هنا يا جماعة مني ابلغ من منا في هذا الموضع. ليه؟ لبيان أن مصدر الهداية واحد وهو من الله فقط. أن لو قال منا يحتمل أن النون تكون على بابها للجمع ويبقى تعدد مصدر الايه؟ الهداية. واخد بالك؟ جزاك الله خير، كنتوا جمرتوها بقى. فإما يأتينكم مني هدى، هدى للتعظيم، يعني التنكير هنا للايه؟ للتعظيم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جملة شرطية تانية، فين أداة الشرط؟ من وفعل الشرط تبع فين جواب الشرط؟ فلا خوف عليهم ولا محزن. يا ترى ده جواب الشرطين على بعض؟ لان احنا بنلاحظ ان الشرط الاولاني ملوش جواب. فاما ياتينكم مني هدى ايه فين جواب الشرط؟ مفيش. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. ويبقى ايه فلا خوف عليهم؟ ده جواب للايه؟ للشرطين. فاما ياتينكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا الشرط الثاني وجوابه وقع جوابا للشرط الاول. صراحه ده اوضح والله اعلم. يعني ايه؟ يعني فاما ياتينكم مني هدى ها فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا المقابل بقى. والذين كفروا يبقى هم كده صنفين، صنف اتبع الهدى وصنف ايه كفر. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها ايه خالدون. في سورة طه ها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا إيه ولا يشقى. يبقى لو جمعنا بين الآيتين سورة طه وسورة البقرة هنجد أربعة نتائج، أربع نتائج. فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ولا خوف عليهم قد التالتة ولا هم ايه ولا هم يحزنون. تمام. فلا يضل اذا اتبع هدى الله عز وجل، وقال هدايا ما قالش هدانا برضو بالافراد، لان الهدى ليس له الا طريق واحد وهو من الله سبحانه وتعالى. فلا يضل، وهو اتبع الهدى يبقى هيضل ازاي؟ ولا يشقى في الدنيا والآخرة، يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. لأن جماعة في الدنيا ما فيش شقاء. إزاي؟ سعادة القلب، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلا إيه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعمل. نحيينه حياة طيبة في الإيه؟ في الدنيا. طب فين الحياة الطيبة في الدنيا؟ حياة القلب. حياة القلب يا جماعة أهم من حياة البدن، لأن ممكن البدن بيعذب والقلب منعم فيهون عليه العذاب. ها الـ الـ الـ الـ الـ الإمام ابن تيمية بيقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة ايه الآخرة. تلميذ ابن القيم بيقول والله إنه لتمر بالقلب ساعات من النعيم أقول لو لم يكن لأهل الجنة إلا مثل هذا النعيم لكفاه. واخد بالك؟ ولذلك الكفار يتعجبون من حال المؤمن. المؤمن يبقى نزل عليه البلاوي والمصائب والأمراض وبيبتسم ويقول الحمد لله، في حين ان الكافر منعم ومرفه ومعاه كل الامكانيات وقد مل الدنيا. ها وتكتب المرأة اقرار على نفسها انها لا تسأل زوجها الذي اشترى لها الجهاز الذي يمكنها من الانتحار بدون آلام. تطور يعني اجهزة بيموتوا نفسهم بيها من غير ما يحسوا في زعمهم يعني. واخد بالك؟ طب بتموتوا نفسكم ليه؟ ده انتوا عندكم كل حاجه. بالذات الدول الاسكندنافيه اكتر نسبه انتحار بتكون فيها زي الدنمارك والسويد، ودول عندهم كل الامكانيات بس ملوا الدنيا. اجسادهم قبور لقلوبهم. معايا يا جماعه؟ فلا خوف عليهم. هم في مفسرون بيقولوا فلا خوف عليهم فيما يستقبل، المكروه المستقبل الإنسان بيخاف منه، ولا هم يحزنون المكروه الماضي. واحد مثلا حصلت له مصيبة زمان كل ما يفتكرها يزعل، واحد متوقع ان هيحصل له مصيبة كمان شوية خايف، لكن في الحقيقة لا. فلا خوف عليهم في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون على ما مضى ولا ما هو آت، لان مفيش تحديد. ايه الدليل على ان الخوف مقيد بما يستقبل وان الحزن مقيد بما مضى؟ مفيش دليل. يبقى فلا يضل ولا يشقى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. والذين كفروا المقابل بقى، يبقى أنا عندي كده هو ايه، ربنا رسم لنا الطريق، طريق السعادة وطريق الايه الشقاوة، طريق الهداية وطريق الغواية. يبقى ده الأساسه، فمن اتبعه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا محزنون، دون المؤمنون. طيب المقابل، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. كلمة أصحاب النار تشعر بشدة الملازمة وطول الملازمة، كملازمة الصاحب لصاحبه. ولما الزمايل بيتعاركوا مع بعض يقول لك يا أخي سبحان الله، ده كانوا بيناموا مع بعض وكانوا بيذاكروا مع بعض وكانوا بيروحوا مع بعض ويجوا مع بعض وكانت هدومهم واحدة. وفي مثل باخ كده بيطلقوه، خدت بالك، دليل على شدة الايه التلاصق فيما ايه بينهما. فهي الصحبة تدل على ذلك. أصحاب النار فيها معنيين، طول الملازمة وشدتها، واخد بالك، وكأنها ملك لهم يتصرفون فيها كيف ما يشاءون. خدت بالك، أولئك أصحاب النار هم فيها ايه خالدون. وبهذا ينتهي هذا المقطع من قصة آدم عليه السلام، ويأتي بعده ذكر قصة بني إسرائيل اللي هي تأخذ معانا 102 آية، من الآية 40 لغاية الآية 142، وبعد كده هتروح وتيجي الآيات على بني إسرائيل برضو تاني. وإيه وجه المناسبة بين الكلام عن بني إسرائيل وما مضى؟ كما أن الله عز وجل جعل آدم في الأرض خليفة للجن لأنهم لم يقوموا بالأمانة، فكذلك جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته خلفاء لبني إسرائيل في النبوة والرسالة والهداية والتشريع، لأنهم خانوا الأمانة، أمانة السماء. ماشي؟ طيب أي استفسار؟ فمن تبع واتبع. تبع دي يعني الاتباع عادي، لكن اتبع التشديد فيه الايه، يقول لك زياده المبنى تدل على زياده ايه المعنى. والله اعلم. نعم. في بعض الناس قال ان ده انا مش عارف بعض الحكايه اللي هو يقول ايه ربنا سبحانه لقاه لقنا حجته، اللي هي التوبه اللي هي في سوره الاعراف، اللي قال ربنا، اللي هم الاثنين ادم وحواء، قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا، هو اللي لقنه. نعم. ترشده. نعم. حد له استفسار تاني في الآيات؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.